والله على كل شيء قدير. قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم صدق الله العظيم.